بسم الله الرحمن الرحيم. تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، من هو المقدم؟ يعني أول هذا التقسيم جاء من أهل الكلام وليس معهودا في القرون المفضلة أهل البدع والمتكلمين. طيب، فنجد في كلام كثير من علماء السنة ذكر هذين القسمين متواتر وآحاد، ويقسمون الأحاديث إلى ذلك ويذكرون أمثلة للمتواتر. فهل هذا التقسيم فيه محظور شرعي؟ نعم، تقسيم اصطلاحي يؤخذ به إذا لم يكن فيه مخالفة شرعية ويتحرك فيه من مداخل أهل البدع. فما ضابط المتواتر عندهم؟ عندك؟ المتواتر، تعريف المتواتر ماذا قلت؟ هذا تعريف الناظم، ما أفاد العلم اليقين، لكن هذا ثمرة، هذا ثمرة المتواتر. نعم، ما رواه جمع عن جمع يستحيل بالعادة تواطؤهم أو تواطؤهم على الكذب، كانوا متهاوتا أو مستندات. والآحاد ما تعريفها؟ وما لم يبلغ حد التواتر كان طريق واحد على الثاني أو ثلاثة. ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر سواء طريق واحدة وهو الذي يسمى ماذا؟ غريب. أو طريقان وهو الذي يسمى العزيز، أو المشهور والمستفيض وهو ما كان ثلاثة أو أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. طيب، قولهم في المتواتر يفيد العلم، هل هذا صحيح؟ نعم، يفيد العلم بلا شك. العلم الضروري او النظري؟ العلم الضروري، قال بعضهم هذا وبعضهم هذا، ولا طائل تحته، لانه يفيد العلم سواء قلنا ضروري او نظري. ما الفرق بين الضروري والنظري؟ النظري يحتاج إلى نظر واستدلال، والضروري يهجم بدون استدلال. فالذين قالوا يفيد العلم بالنظر والاستدلال قالوا نحن استدللنا برواية جمع عن جمع ومتابع الحس على أنه أفاد العلم، وأولئك قالوا أفادنا العلم بغير الاستدلال بذلك. طيب، أخبار الآحاد جمهور الأصوليين على ماذا؟ متأخرين. جمهور الأصوليين على أنه يفيد. الأصوليين المتأخرين على أنه يفيد. كذلك الأشاعرة والمعتزلة. يعني حتى إفادة العلم. نعم. ماذا يفيد عندهم؟ يفيد غالب الظن. نعم، يفيد الظن ولا يفيد العلم. والذي عليه السلف؟ أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله ما صح منها ولم يعل ولم يضاعف أفاد العلم، سواء كان متواترا أو مشهورا مستفيضا أو منقول بالحفاظ أو بالثقات العدود ولم يضاعفه أحد، فهو يفيد العلم. إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظ، فرق الأمة له القبول مع حفظ الله لدينه قرينا في إفادة. قلنا في الأمس الأصل في خبر الواحد أنه يفيد غالب الظن، واستدلنا على ذلك بحديث من؟ حديث أم سلمة قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة بعض فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار وليحملها أو يبرها. والصحيح أن يقال، يعني لا يقال أن تعميما الأصل في خبر الواحد من ذو الظن، بل الأصل في خبر الواحد بحسب بحسبه، قد يفيد خبر الواحد الظن في موضع، وفي موضع آخر يفيد اليقين، في موضع يغلب على الظن كذبه على حسبه. وذكر هذا أيضا ابن القيم، هذا نص كلامه كما في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 359 وما بعدها. إذن خبر الواحد لا نقول الأصل فيه أنه يفيد غلبة الظن، بل الأصل فيه بحسبه، قد يفيد في موضع غلبة الظن، وفي موضع اليقين، وفي موضع يغلب الكذب، يغلب على الظن الكذب بحسبه. قال رحمه الله تعالى: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه. قال: فتارة يجزم بكذبه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، يعني القرآن واضح عن أن هذا كذب، وتارة يظل كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا، وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما فيكون في شك، وتارة يترجح صدقه يعني غلبة الظن أنه صادق ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزما لا يبقى معه شك. فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن، ولا يجوز أن ينفع عن خبر الواحد مطلقا أنه يحصل العلم، فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم، وإلا اجتمع النقيضان، بل نقول خبر الواحد يفيد العلم في مواضع، يعني في مواضع يفيدها، في مواضع يفيد غلبة الظن، ولا ينفع عن خبر الواحد أنه لا يفيد العلم، فلا هذا ولا هذا. إذن من أصل فيه لا يقال الأصل أنه يفيد غلبة الظن، بل الأصل فيه بحسبه كما قال ابن القيم رحمه الله. بقي عندنا في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر ما هناك كلام، والمستفيض والمشهور، وكذلك ما تسلسل من الحفاظ قد وافق فيه عامة أهل العلم. بقي الذي مسلسل بنقل عبد الضابط عن مثلي عن مثلي لم انتهاه، ولم يكن شاذا ولا معللا، ما علّى واحد من الحفاظ. فمثل هذا يفيد العلم حتى وإن لم يكن من طريق الحفاظ، وإن لم تتعدى طرقه كما تقدم بالأمس. والقرينة في ذلك أنه لم يضعف أحد من الأئمة، وعلى هذا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد العلم، منها ما أفاد العلم بسبب تواتره، ومنها ما أفاد العلم بسبب استفاضته وشهرته، ومنها ما أفاد العلم بسبب تسلسله بالحفاظ، ومنها ما أفاده بسبب أنه تسلسل بالثقات العدول ولم يضعف أحد، والله عز وجل حافظ دينه. وأما الذين نفوا العلم مطلقا فهم المبتدعة، فقالوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد غلبة الظن إلا المتواتر، استثنوا المتواتر فقط، هؤلاء المعتزلة والجهمية. وأما أهل السنة فيثبتون أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد العلم بالقرائن المذكورة. قال ابن القيم رحمه الله: نقل إجماع الصحابة والتابعين وغيرهم على أنها تفيد العلم. قال: فهذا الذي اعتمده صفحة 362 الجزء الثاني 362 الجزء الثاني قال فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقوا به إجماع الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام، وواثقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة، وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء، وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم، ونص عليه الحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي، ونقل عن آخرين بعد ذلك. نقل في صفحة 367 عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه ذكر أن مما يفيد العلم أيضا حتى إخبار شخصين، يعني مما يدلل ابن القيم على أن أخبار الواحد والاثنين قد تفيد العلم قد تفيد الظن. فمما يفيد العلم عنه خبر واحد واثنين ما ذكره شيخ الإسلام، قال كإخبار شخصين عن قصة يعلم أنهما لم يتواطأ عليها، ويبعد في العادة الاتفاق على الكذب فيها والخطأ وغير ذلك. ثم قال ابن القيم: قلت أخبار الآحاد الموجبة للعلم لا تنحصر، بل يجد المخبر علما لا يشك فيه بكثير منها. بل يجد المخبر علما لا يشك فيها بكثير منها، كما إذا أخبر من لم يجرب عليه كذبا قط بخبر أنه شاهده. الإنسان ما قد جرب عليه كذبة قط فأخبرك بخبر، فإن هذا تجزم بصدق، ما يكون غلب الظن، أنت مستيقن أن هذا الكلام صحيح. وهذه قرينة تجعلنا لا نجزم بأن الأصل في أخبار أحد غلب الظن، بل منها ما يفيد العلم ومنها ما يفيد غلبة الظن. قال فإنه يجزم به جزما ضروريا أو يقارب الضرورة، وكما إذا أخبر بخبر عليه في الإخبار به ضرر، يعني يكون اعترف على نفسه بحد أو قصاص، هذا أخبر على نفسه، فهذا أنت تستيقن أنه الحق لأنه عليه ضرر، ما سيخبر بهذا الخبر إلا وهو صادق فيه. وكما إذا أخبر بخبر عليه في الإخبار به ضرر فأخبر به تدينا وخشية لله تعالى، كما إذا أتى بنفسه اختيارا وأخبر عن نفسه بحد ارتكبه يطلب تطهيره منه بالحد، أو أقر على نفسه بحق الدعية به عليه، حيث لا بينة ولا يمين يطلب منه ولا مخافة تلحقه في الإنكار، أو أخبر المفتي بأمر فعله ليحصل له المخرج منه، يأتي يستفتي فعلت كذا وكذا، أو أخبر الطبيب بألم يجده يطلب زواله إلى أضعاف ذلك من الأخبار التي يقطع السامع بصدق المخبر بها بصدق المخبر بها. قال فكيف ينشرح صدرا وينطلق لسانا بأن خبر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إذا قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا أنها لا تفيد علما البتة، سبحانك هذا بهتان عظيم، ونحن نشهد بالله أن هؤلاء كانوا إذا خبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر جزم بصدقهم، ونشهد بالله أنهم كانوا إذا خبروا سواهم من الصحابة والتابعين جزم بصدقهم، بل نشهد بالله أن سالما ونافعا وسعيد بن المسيب وأمثالهم بهذه المنزلة، بل مالك والأوزاعي والليث ونحوهم كذلك، فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم الاحتمال فيما يقول فيه مالك سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ونحن قاطعون بخطأ منازعين في ذلك. طيب نكتفي بهذا النقل، فالخلاصة من ذلك ماذا؟ ما يذكر لنا الخلاصة؟ أن خبر الواحد الأصل فيه أنه بحسبه، في كل مكان بحسب الكلام، بحسب القرائن، بحسب المتكلم، حسب قرينة الكلام، قد يفيد العلم وقد يفيد غيره. بالنسبة للأخبار النبوية كل ما ثبت منها فهو صحيح، فهو يفيد العلم، فهو يفيد العلم. أحد الأخوة الآن سأل فيما إذا الحديث مختلف فيه، بعضهم يصحح وبعضهم يضعف. إن كان المجتهد الذي ماذا ذهب إلى تصحيحه إن كان مطمئنا لتصحيحه ففي الحكم السابق، هو يعتقد صحته في الحكم السابق، وإن كان ليس متيقنا من صحته إنما غلب على ظنه فيكون على غلبة الظن، يكون على غلبة الظن، يعني صححه وهو متشكك ما زال مترددا لكن غلب على ظنه الصحة فيكون على غلبة الظن. والعمل بغلبة الظن جائز لحديث مسلمة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يعمل به، يعمل به. وغالبا أنك تجد بعض الأحاديث التي يختلف فيها تجد لها أحاديث أخرى تغني عنها، أحاديث صحيحة تغني عنها غالبا. والله عز وجل قد أكمل دينه متوعدا بحفظ دينه سبحانه وتعالى. نعم، يعني قولنا في المشهور المستفيض ما جاء من طرق متعددة ما لم يبلغ حد التواتر. فما هو حد التواتر في العدد؟ هل له عدد معين؟ نعم، تقدم معنا عدم الحصر بالعدد، فمتى ما كثر كثرة تقدح العلم أو تجعل في القلب المجتهد أن هذا الحديث متواتر فعند ذلك يفيد التواتر. يعني تكون الكثرة تجعل في قلب المجتهد يقينا وضرورة أن هذه الكثرة لا يمكن أن يتواطوا على الكذب أو الخطأ ويتفقوا عليه، فعند ذلك يفيده العلم. فعند إفادة العلم يجزم الشخص بالتواتر، وهي متلازمتان، إذا تواتر أفاد العلم وإذا أفاد العلم تواتر، متلازمة. طيب قوله، أو وصلنا إلى قول الناظم: ثانيهم الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصر. أما العمل بالأخبار فلا بد من العمل بها، يجب العمل بها إن كان حكما وتصديقها إن كان خبرا، سواء كان ذلك في باب العقيدة أو الأحكام. خلافا للمعتزلة الذين لا يقبلون أخبار الآحاد في العقيدة، وقد رد عليهم العلماء وأكثروا من ذلك ردا على المعتزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو آحاد وجاء بالرسالة كلها، دعا الناس إلى التوحيد، بعث رسله إلى الآفاق آحادا، بعث معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن، وبعث علي بن أبي طالب إلى اليمن أيضا في جهة أخرى، وبعث أبا عبيدة إلى نجران، وبعث أناسا إلى أماكن متعددة، وكانوا آحادا، ومع ذلك دعوا إلى العقيدة والتوحيد، ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا في ذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة أركان الإسلام، ومع ذلك قبلت مع أنه واحد. كذلك الذي مر بأهل القباء وهم يصلون إلى بيت المقدس قال أشهد بالله لقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وأمر أن يستقبل الكعبة، فداروا كما هم أثناء الصلاة. فيعمل بأخبار الآحاد بلا شك، من ردها فهو مبتدع، وهي عبارة عن سلم لرد الأحاديث وتقديم العقول على النقول. هذا التقسيم وهذه الاعتماد من المعتزلة هذه المداخل عبارة عن سلم برد النصوص وتقديم العقول. وتقدم أننا مع كوننا أخذنا بهذا التقسيم فيجب علينا التحرز مداخل البدع. ذكرنا لهم مدخلين، المدخل الأول ماذا؟ أهل البدع لهم مدخلا هنا من حيث إفادة العلم والظن، أولا قولهم أنها يفيد الظن فقط، هذا ليس بصحيح بل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفيد العلم. الثاني أن الأحاد لا يعمل بها في العقائد وهذا باطل. قال لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما، يعني تقسيم الأحاديث. فطبعا هو سيتكلم على الآحاد لأن المتواتر أسانيده كثيرة جدا، فالسند في الحديث قد يكون مرسل وقد يكون مسند. ثم قال سوف يأتي ذكر كل منهما، يعني سيأتي تعريفه. قال فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. هنا المرسل بالمعنى اللغوي يشمل جميع الانقطاعات، المرسل هنا بالمعنى اللغوي يشمل جميع من قطع من السند من أوله أو وسطه أو آخره. ولذلك تتنبه لقول بعض العلماء فلان عن فلان مرسل أي منقطع. يقولون رواية سعيد بن سيب عن أبي بكر مرسلة أي منقطعة. إذن التعبير بمرسل تعبير لغوي أي منقطع. وما عداه مسند أي ما لم يفقد من إسناده أحد الرواة فهو مسند. طيب بقي التعريف باصطلاح المحدثين المسند. ما تعريف المسند باصطلاح المحدثين؟ نعم ما اتصل سنده مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتصل سنده برفع صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قيد بظاهره الاتصال قالوا أسلم. ما كان ظاهره الاتصال. إذن فهل يدخل فيه المنقطع في هذا التعريف؟ وهل يدخل فيه قول سعيد بن سيب قال رسول الله؟ كذلك لا يدخل لأنه منقطع. وهل يدخل فيه سند اتصل صحة إلى أبي بكر من قوله؟ هل يدخل فيه؟ لا يسمى مسند لأنه ليس مرفوعا. فالمسند يجمع الاتصال والرفع، اتصال السند مع الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بقي المنقطع حيثما بعض الرواة فقدوا فمرسلة، وهي الانقطاعات أربعة أقسام. من يذكرها؟ المعلق، المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل. فما تعريف المعلق؟ ان ماذا ان يحدث المصنف شيخه فاسقه. نعم مصنف قلنا. طيب المنقطع علي فإذا سقط واحد اذكر لنا التعريف. ما دخل تعريفك ما دخل فيه إذا سقط واحد. طيب ما سقط المسنادي واحد أو ما كسر ليس على التوالي. المعضل ما سقط من اثنان أو أكثر على التوالي. المرسل نعم لم يسقط الصحابي خلاص إذا علمنا ما سقط الصحابي ما في شيء. ها طيب من يعبر تعبير صح ما أضاف التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو قول. قال فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالحا أي المسند المسند للاحتجاج صالحا للاحتجاج صالحا لا المرسل المرسل لا يصلح للاحتجاج لكن مراسيل الصحابي تقبل يعني إذا كان صحابي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منهم إنما سمعوا من صحابي آخر فارسل كحديث ابن عباس غالبها أخذها عن صحابة آخرين وإلا فهو ما سمع إلا النفر اليسير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أبو هريرة كثير من الأحاديث أرسلها رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة صحابة آخرين ولا يذكرهم لكن هذا لا يضر لأن الساقط صحابي الساقط صحابي ولذلك مراسل الصحابي تقبل سواء كان كبيرا أو صغيرا لأن حتى صغار الصحابة لا غالبا أن روايتهم عن الصحابة لا يروون عن التابعين حتى وإن كان من صغار الصحابة فيقبل مرسلا. نبهتنا قوله للاحتجاج صالحا أي المسند صالح للاحتجاج هذا إذا كان بنقل الثقات العادلة بنقل العدول الضابطي وأما إذا كان فيهم من ليس لعدل أو ليس لضابط فلا إذن لابد من مراعاة بقية الشروط شروط الاحتجاج وأيضا يسلم من الشذوذ والعلة القادرة. طيب إذا استثنى مؤلف من المراسيل مراسيل الصحابة فهي مقبولة ثم استثنى مرسل سعيد بن المسيب أيضا قال كذا سعيد بن المسيب كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا أي تقبل بالاحتجاج وتحتج بما رواه مرسلا قالوا لأنه عرف أنه لا أنه يرسل عن ثقات وعن صحابة فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل هذا جرى عليه جماعة من المحدثين والعلماء على أن ما عزوت عن المسيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل لأنهم تتبعوا مراسيلك ويجدوها صحة كلها لها أصول لها أصول صحيحة الذي يظهر من حيث القواعد أنه منقطع باحتمال أن يكون سمعه من صحابة من تابعين آخر من حيث القواعد قواعد المحدثين فهو إسناد ضعيف ومن حيث الاحتجاج فإن وجد ما يشهد له وإلا فنطاع الأصل وهو ضعف السند لكن غالبا أن مراسيله تجد لها شواهد تجد لها شواهد أو خطأ. قال رحمه الله تعالى وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين المسند تقدم اتصل سنة من ماذا؟ اتصل سنة به مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم. المعنعن يرويه التلميذ عن شيخه بعد، عن فلان عن فلان عن فلان إلى الصحابة، عبد الله بن يوسف عن مالك عن سعيد بن المسير عن عمر ماذا عن علي بن أبي طالب إلى آخره. فالآن المعنعن هل له حكم الاتصال أيضا؟ هل يحكم له بالاتصال؟ قال المؤلف وألحقوا بالمسند المعنعنة، يعني أن المعنعن ملحق بالمسند في الحكم وهو الاتصال في حكمه الذي له تبين، أي أنه متصل ويحتج به مع بقية الشروط، مع بقية شروط الاحتجاج. ولكن أهمل المؤلف شرطا آخر، ما هو؟ أن لا يكون مدلسا، أن يكون عمن عاماذا، أن تكون العنعنة عمن عاصره وأمكن لقاؤه وهو غير مدلس، تكون العنعنة عمن عاصره وأمكن لقاءه وهو غير مدلس. فاصلتك ما سمعت؟ لا ما يشترط، سواء في الصحيحين أو غيرهما، إذا كان المعنعن ليس بمدلس وعنعن عمن عاصره وأمكن لقاءه فالأصل فيها أنها تحمل على السماء. في حكمه الذي له تبين، أي من حيث الاحتجاج. وقال من عليه شيخه قرأ، أي أن يكون الشيخ هو الذي قرأ على التلميذ. فإذا كان الشيخ هو الذي قرأ على التلميذ ماذا يقول؟ حدثني كما تقول أخبر، يعني تقول حدثني وأخبرني، واضح؟ إذا قرأ الشيخ على التلميذ الحديث يقول التلميذ حدثني أو حدثنا، أخبرني أو أخبرنا، أنبأني أو أنبأنا، سمعت. واختلفوا أيهما أحسن وأرفع، منهم من قال سمعت أرفعها ومنهم من قال حدثني أرفعها، والأمر واضح، كلها تدل على السماع. طيب، ولم يقل في عكسه حدثني، في عكسه يعني أن التلميذ قرأ على الشيخ والشيخ أقره. فمثلا يأتي التلميذ إلى الشيخ يقول له حدثك فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات مثلا، فيقول الشيخ نعم، هذه قراءة على الشيخ، التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ، فهذا لا يقول حدثني، يقول المؤلف ما يقول حدثني. قال ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، يعني يقول أخبرني ويسمي شيخا ثم يذكر السند والحديث. وحدثني أخبرني من حيث المعنى اللغوي واحد، لكن اصطلحوا اصطلاحا، اشتهر هذا الاصطلاح عند المحدثين، عند كثير من المحدثين، أن ما كان في الإجازة في العرض عرضه على الشيخ وأجازه يقول أخبرني ولا يقول حدثني. والتقيل أحسن، يقول حدثني إجازة أو أخبرني إجازة، لكن نعم سيأتي أن الإجازة قد تكون حتى بغير قراءة، قد تكون بغير قراءة، لكن لو قال أخبرني قراءة عليه أو حدثني قراءة عليه هذا أصلا أصح. أما أخبرني إجازة وحدثني إجازة هذه تأتي في حق إذا أجازه من غير قراءة. قال وحيث لم يقرأ، أي لم يقرأ التلميذ على الشيخ، إنما جاءه بهذا الحديث، قال هل هذا الحديث حدثت به؟ قال نعم، وأجزتك أن تحدث به عني من غير أن يقرأ. يأتي بكتاب، يأتي بكتاب إلى هذا الإمام، أقول هذا كتاب؟ قال نعم، وأجيزك أن تحدث به عني، هذا يسمى إجازة. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة، يعني قيد أخبرني إجازة، أي أجاز لي أن أقرأ أن أحدث بهذا عنه. وهذا يعني الباب مسألة صيغ الأداء والإجازة وكذا أصبح غير معمول به الأيام لعدم الحاجة إليه. وأيهما أرفع، قراءة الشيخ على التلميذ أو قراءة التلميذ على الشيخ؟ الشيخ على التلميذ كما هو أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم يليه قراءة التلميذ على الشيخ، ثم يليه قراءة التلميذ على الشيخ، ثم يليه الإجازة، يعطيه حديث حديثين عشر حديث ويجيزه أن يرويها عنها. وهناك طرق أخرى تدرس في المصطلح الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.